بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور jour après jour un monde d'amour tes socelia bienvenue meilleur de moi bienvenue bonheur et joie notre homme ça bonheur et bien. We welcome you month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month رمضان welcome رمضان